الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد. شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قول الباب خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب، باب فضل التوحيد، فباب خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب. قوله رحمه الله من الذنوب، وما يجوز أن تكون موصولة، أي بمعنى الذي يكون معنى هذا باب فضل التوحيد والذي يكفره من، ويجوز أن تكون مصدرية، أي باب بيان عظيم التوحيد وتكفيره بالذنوب. وكونه ما مصدرية أشمل وأولى برفع وهم أن ثمة ذنوب لا يكفرها التوحيد، وليس ذلك بمراد. والباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: لما ذكر المصنف ترجمة السابقة جملة التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا في هذا الباب فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة، وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ ابن القاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد، قال: ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. لما ذكر المصنف رحمه الله معنى التوحيد وكانت الأنفس لها تشوق تشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. وفي قول المؤلف رحمه الله عز وجل: باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره. قول المصنف أعني شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التبويب: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقوله وما يكفر من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب تكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره. فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة، تعني توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، فإنه تكفر عنه ذنوبه، فإنه تكفر عنه ذنوبه. كما سيأتي بيان ذلك في الباب الذي بعده. أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. كلما زاد التوحيد عند العبد يحيى من الذنوب بمقدار عظمة التوحيد. كلما زاد التوحيد عند العبد عمل العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمة التوحيد وبمقدار زيادة التوحيد. فكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كان متعرضا بدخول الجنة على ما كان عليه من العمل. قال المصنف رحمه الله عز وجل: باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب. ثم ذكر بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المراد بالظلم هنا هو الشرك، فما جاء ذلك في الصحيحين لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله: إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس كانه بظلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك ظلم عظيم؟ فجاء تفسير هذه الآية من قول النبي صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم. فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماما. وأعظم الظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. الظلم هنا في مراد الشارع هو الشرك، فيكون مقصود الشيخ رحمه الله من إرادة هذه الآية تحت هذا الباب بيان فضل من آمن ووحده ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك، وأن له الأمن التام والاقتداء التام. هذا هو وجه مناسبة الآية بالباب. ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واعلموا وفقكم الله أن الظلم في الآية جاء مرترا في اتفاق النفي، وهو قوله تعالى: لم يلبسوا، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. لكن هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوص، أو المراد بالعموم هنا العموم الذي يراد به الخصوص؟ جاء الظلم في هذه الآية منكرا في سياق النفي، هو قوله تعالى: ولم يلبث، وهذا يدل على عموم أنواع الظلم. لكن السؤال هنا: هل المراد العموم هنا العموم المخصوص، أو المراد بالعموم هنا العموم الذي يراد به الخصوص؟ الجواب أن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به الخصوص، لأن العموم عند أهل الأصول تارة يكون باقيا على عمومه، ويسمي الأصوليون هذا العموم بالعموم المحفوظ، وتارة يكون عموما مخصوصا يعني دخله التخصيص، وتارة يكون عموما مرادا به الخصوص يعني أن لفظه عام ولكن يراد به الخصوص. فهذه أوجه الثلاثة في باب العام والخاص. والوجه الأخير هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل الاستدلال به من هذه الآية. صحيح أن الظلم هنا جاء نكرة في سياق النفي، الأصل أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن كما قلنا إن العموم هنا المراد به الخصوص، وهو خصوص أحد أنواع الظلم، لأن من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي، أو ظلم العبد غيره أنواع التعديات، ومنه ما هو ظلم من جهة حق الله جل وعلا بالشرك به، وهذا الأخير هو المراد بهذا العموم، يكون عاما في أنواع الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك في الربوبية، الشرك في الإلهية، الشرك في الأسماء والصفات. فيكون معنى الآية الذين آمنوا من يلبسوا إيمانهم، يعني من يلبسوا توحيدهم بنوع من أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. قال شيخ الإسلام رحمه الله الذي شق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروع هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به هنا الشرك، وأن الشرك ظلم في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل بتقرير هذا الأمن، قال رحمه الله وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب. يقول شيخ الإسلام هنا أن أهل الشرك يخافون المخلوقين ويرجون المخلوقين فيحصل له رعب، كما قال تعالى نلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. فانظر يا عبد الله إلى الفريقين، ففريق أهل قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا فريق أهل التوحيد. وأما أهل الشرك فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، وهذا هو حال أهل الشرك بخلاف أهل التوحيد. قال شيخ الإسلام كما قال تعالى: فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لما؟ قال: بما أشركوا بالله ما لم ينزل سبحانه. فحال أهل الشرك هو عدم الأمن مع عدم الاهتداء. وأما حال أهل الإيمان قال شيخ الإسلام: والخالص من الشرك يحصل له الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك. وهذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أمتع النقولات عنه رحمه الله عز وجل. وأعيد النقل وذلك لعظيم الفائدة به ولذكره رحمه الله عز وجل حال الشرك وحال المشركين وما فيه وما عندهم من الرعب، وحال أهل التوحيد وما عندهم من الطمأنينة والآمن. قال شيخ الإسلام: إن المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب، كما قال تعالى: فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إلى أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: والخالص من الشرك يحصل له الأمن، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك. انتهى كلامه رحمه الله. اعلموا معاشر الفضلاء أن تفسير الظلم بالشرك هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عند في الصحيحين. كذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل في تفسيره: ولقد روي أيضا أن الظلم هنا الشرك عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قد روي أيضا أن الظلم هنا هو الشرك عن جماعة من الصحابة وغيرهم. قال: ولقد روي عن أبي بكر الصديق وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة وابن عباس وابن عمر. وثم ذكره طائفة من السلف، قال: وعمر بن شرحبيل وعبد الرحمن السلمي ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي. قالوا كذلك بنحو ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله مبين ما عند الفريقين من أهل الإيمان والتوحيد وأهل الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. قال في تفسير هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلصوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الإيمان، وإن لم يحصل لهم كمال الهداية وكمال الأمن. مفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا آمن، بل حظهم الضلالة والشقاء، وهؤلاء هم أهل الشرك. قال الشيخ بن سعد رحمه الله: مفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم الهداية ولا آمن، لم يحصل لهم هداية ولا آمن، بل حظهم الضلال والشقاء. انتهى كلامه رحمه الله عز وجل. وهل المقصود بالآية الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، أم المقصود بالآية الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة؟ قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن، إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، قال وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى أولئك لهم الأمن، قال إن الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا. وهذا هو قول جماهير أهل التفسير، أن المقصود بالأمن في الآية الأمن في الآخرة، المقصود بالهداية في الآية الهداية في الدنيا. وهذا هو قول جماهير أهل التفسير. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال والصواب أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة، أي أن من حقق التوحيد وكان من أهل التوحيد وحقق التوحيد وترك نواقض التوحيد ونواقض التوحيد حصل له الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، وحصل له الهداية في الدنيا والهداية في الآخرة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى، وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال قال الإمام أحمد لبعض الناس لو صححت لم تخف أحدا. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل لو صححت لم تخف أحدا، أي لو كان توحيدك صحيحا لم يقع في قلبك الخوف من أحد. وهذا حق، فإنه كما قال شيخ الإسلام وكلما قوي التوحيد في قلب العبد قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في الرد على البكري، قال والظلم هنا هو الشرك كما في الصحيح من حديث ابن مسعود، ثم قال فتبين أن أهل الإخلاص فحق بالأمن من أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى. ومناسبة الآية للترجمة طاهر واضح، أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. مناسبة الآية للترجمة أن الله أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذي لم يشرك يكون موحدا، فدل على أن من فضائل التوحيد استقرار الأمن. وهنا ننبه على حديث أبو أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. على الحديث رواه أحمد رحمه الله المستدر، رواه كذلك غيره، رواه ابن الدنيا فتن الظن، رواه الطبراني في الأوسط، البيهقي في الشعب، الخطيب في التاريخ الكبير، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف جدا. فإن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك، وفيه كذلك يحيى بن عبد الحميد الحماني، وفيه ضعف لأنه كان يسرق الحديث، كان يسرق الحديث، وقد ضعفه المنذري رحمه الله عز وجل، كذلك ضعفه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. ذكرت هذا الحديث لأن بعض أهل العلم رحمهم الله استدل بهذا الحديث على في قوله تعالى أولئك لهم الأمن، على أي أمان من وحشة القبر من هول المحشر ومن عذاب القبر، كما جاء رسول الله ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم في آخر الحديث. ولكن هذا الحديث ذكرته حتى لا يغتر به، حتى لا يستغل به في مثل هذه المواطن. أراد الله في هذه الآية أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا احتجاب الكلية. أراد الله في هذه الآية أن يبين أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا احتجاب الكلية، وأما من سلم منه فيحصل له الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. أراد الله في هذه الآية أن يبين أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا احتجاب الكلية، فالمشرك ليس له أمن وليس له اهتداء. ثم أما من سلم من الشرك فيحصل له الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان، فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصر عليها. وأما إن كان موحدا ولكن عنده ذنوب لم يتب منها حصل له الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته من الأمن والاهتداء بقدر معصيته ثم وهذا التقسيم أنه يحصل له من الذنوب يحصل له الأمن والاهتداء بحسب توحيده وبحسب وتحصل له الفوز أو فوات العمل والاهتداء بقدر معصيته، في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد من الإيمان بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب، في رد على الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد بارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب. والحق هو كلام أهل السنة والجماعة أنه بحسب توحيده يكون له الأمن والاهتداء، فينقص هذا الأمن والاهتداء بقدر ما عصى الله سبحانه وتعالى. فالظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. والقسم الثاني المقتصد هو الذي عمل ما أوجب الله عليه ترك ما حرم عليه فقط، وهذا حال الأبرار. وأما السابق هو الذي حصله كمال الإيمان إبراغه وسعيه بطاعة الله علما وعملا، ذلك الله سبحانه وتعالى قال: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سبحانه وتعالى. المقتصد والسابق لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. الكل لكل، والحصة كما يقول العلم الحصة، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوبات المعاصي، لم يلقى ربه بذنب يعاقب عليه كما قال تعالى: كما يسأل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرناه في معنى الآية وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم رحمه الله في معناها، كل دل عليه القرآن وقول أهل السنة والجماعة، خلافا كما ذكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. ثم قال المسند رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، خلق الله الجنة على ما كان من العمل خرجا، يعني في الصحيحين. حديث عن حديث عبادة بن الصامت

انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث كما قال النبي رحمه الله عظيم الموت وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. نعم هو هذا شيخنا، تفضلوا بارك الله فيك. أقول الوقت ربع. ما أدري هل يسمح ولا يسمح. ربع ساعة عندنا فيه إن شاء الله، 15 دقيقة. طيب، هذا الحديث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، في قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى الذي قد شهد به. قال أبو المظفر الوزير رحمه الله في كتابه الإصاح: قوله شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فشهادة من غير علم كما قال لا تعتبر ولا تنفع، وشهادة بشك وعدم يقين لا تنفع كذلك. بذلك من شروط لا إله إلا الله العلم واليقين والصدق والإخلاص إلى باقي الشروط، سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى كاملة. فالشهادة هنا لا بد أن يكون معها علم كما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أما النطق بها، يعني بلا إله إلا الله، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل لمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. وهذا يوضحه ما يكون من المنافقين النفاق الأكبر الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفرة فإنه قد نطق بها لكن من غير معرفة لمعناها ولا عمل لمقتضاها. وكما قال الشيخ سليمان بن عبد الله قال فإن ذلك غير نافع بالإجماع. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله من شهد كما جاء في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذه الكلمة العظيمة تضمنت نفيا وإثباتا، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله. قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فصح أن معنى الإله هو المعبود، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، هو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه والكفر بالطاغوت لذلك من تفسير الإله هنا بأنه لا قادر على الاختراع يخالف هذه الآيات وما جاء في معناها. تفسير أن المقصود بلا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل فإنه يخالف كل هذه الآيات. الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى قد بعثنا في كل أمة رسول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وليس معنى لا قادر على الاختراع إلا الله عز وجل لأن قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال في الآية قبلها إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش قال قولوا لا إله الله، لم يطرأ على بال كفار قريش أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فدل على أن كفار قريش فهموا من معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا إله واحد سبحانه وتعالى. لذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. المتأخرون جهلوا معنى الإله، المتأخرون من مشركي زماننا جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع، فأثبتوا هؤلاء ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، وهؤلاء يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عند هؤلاء المتأخرين هو معنى الإله، وهذا من أبطل الباطل. قال النووي رحمه الله اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة. قال النووي رحمه الله اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا. وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا على كلام النووي في هذا الأبواب وأدخل باب التوحيد، قال: قوله في هذه الأزمان، يعني القرن الخامس والسادس، أي في حياة النووي رحمه الله. وإذا كان كذلك، أي أن النووي رحمه الله يقول في ذاك الزمن قد ضيع هذا الباب، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، وقد استحكمت فيه الغربة. ولشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله متأثر مما يحصل في زمانه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، من دعاء غير الله عز وجل، ومن استغاثة بغير الله. يقول هذا النووي رحمه الله عز وجل في زمانه في القرن الخامس أو السادس، قال: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، ولم يبقى في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاك الأمر، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. علق الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله في هذه الأزمان، يعني القرن الخامس والسادس، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده، نحن كذلك نقول فما الظن بالقرن الرابع عشر، وقد استحكمت فيه الغربة. قال الشيخ عبد الوهاب بن حسن ولشيخنا محمد عبد الوهاب رحمه الله في تفسير هذه الكلمة، يعني لا إله إلا الله، كلام بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لما في الحاجة إليه. نحن نقول كذلك، هذه الرسالة في تفسير هذه الكلمة رسالة مطبوعة وموجودة، وهي نافعة للغاية، وهي نافعة للغاية، وعلى طلاب العلم أن يقرأوا هذه الرسالة، وكذلك عليهم أن يشرحوا هذه الرسالة على العوام، ذلك لعظيم نفعها ولحاجة الناس إليها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في قوله وحده لا شريك له تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية وأنه لا معبود بحق إلا الله، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قد تبين معنا فيما سبق من الآيات أن معنى لا إله إلا الله ومعنى الإلهية والإله لأنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين، كما أجاب الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عز وجل. قيل الجواب من وجهين: وجه الأول أن هذا قول مبتدع لا يعرفه أحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أن هذا القول قول مبتدع لا يعرفه أحد من أهل العلم رحمهم الله، ولا هو قول أحد من أئمة اللغة، ولا هو قول أحد من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرناه من أن الإله أو لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله. الثاني، وجه الثاني على تقدير تسليمه، هو تفسير باللازم لإله الحق، على تقدير تسليمه هو تفسير باللازم من إله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق، وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر الاختراع فقد دخل في الإسلام قتب تحقيق الباب، فإن هذا لا يقوله أحد ولا يقول به أحد من أهل العلم ولا من أهل اللغة. والقول بهذا يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، أن يكون كفار العرب مسلمين، لأن كلهم يعتقدون أنه لا قادر على اختراع إلا الله سبحانه وتعالى. فالرد على هذه العبارة من وجهين: أن هذا القول مبتدأ لا يعرف عن أحد من أهل العلم أنه قال به، ذلك على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم لله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، مثلا من كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو قادر الاختراع وقد دخل في الإسلام، فهذا ليس بالمراد في هذا الباب، وترده كما ذكرنا الآيات والحديث السابقة. فكذلك وهذا الأمر هذا الأمر يستلزم منه أن يكون كفار العرب مسلمين، لأنهم علموا أن الله هو القادر على الاختراع. وقوله في الحديث وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتكون الشهادة واقعة على هذه الجملة وما قبلها وما بعدها، فإن العامل في المعطوف وما عطف عليه واحد، ومعنى وأن محمدا عبده، معنى العبد هنا يعني المملوك العابد، أي مملوك لله سبحانه وتعالى، وليس له من الربوبية والإلهية شيء، وإنما هو عبد مقرب عند الله، أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا. قال في هذا الحديث وأن محمدا عبده ورسوله، وقدم العبد هنا على الرسول ترقيا من الأدنى إلى الأعلى، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينهما عبدا ورسولا، وأن محمد عبده ورسوله جمع بينهما في الحديث لدفع الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري في صحيحه. وشهادة أن محمدا عبده ورسوله متضمنة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، فلا يكون العبد كامل الشهادة له بالرسالة إذا ارتكب نهيا أو ترك أمرا وأطاع غيره صلوات ربي وسلامه عليه، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله متضمنة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، فلا يكون العبد كامل الشهادة له بالرسالة إذا ترك أمر رسول الله وأطاع غير رسول الله وارتكب نهي الذي نهى عنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله، أو أنه ابن الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فيشهد العبد بأن عيسى عبد لله سبحانه وتعالى، وأنه عابد مملوك لله لا مالك، وليس له من صفات الربوبية شيء ولا من صفات الإلهية شيء. وكذلك يشهد أن عيسى رسول صادق، يشهد أن عيسى رسول صادق، وهذا فيه رد على اليهود، هذا فيه رد على اليهود بأنه ولد زنا أو ولد بغي عياذا بالله، بل يقال فيه مقاع النفس كما قال الله سبحانه وتعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إلى آخر الآيات. ففي هذا المقطع من الحديث في رد على النصارى في غلوهم بأن عيسى الله أو بأن عيسى هو ابن الله، وكذلك في رد على اليهود في جفائهم من كون عياذا بالله أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ولد بغي في قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، فعبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله، الكلام فيه كالكلام في شهادة أن محمد رسول الله، إلا أننا نؤمن برسالة عيسى ولا يلزمنا اتباعه، إلا أننا نؤمن برسالة عيسى ولا يلزمنا اتباعه، يعني نحن نشهد أن محمد عبده ورسوله، ونشهد أيضا أن عيسى عبد الله ورسوله، ولكن شهادة أن محمد رسول الله تتضمن كما سبق طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وترك ما نهى عنه وزجر. أما هنا فإنه لا يلزمنا اتباع رسالة عيسى إذا خالفت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون مخالفة لشريعتنا فالعمل على شرعنا، الثانية أن تكون موافقة لشريعتنا فنحن متبعون لشريعتنا، الثالثة أن يكون مسكوتا عنها في شريعتنا. وأهل الأصول رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، اختلف أهل الأصول في ذلك، والصحيح أنها شرع لنا، ودليله في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وكذلك بقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شرعنا وكان مسكوتا عنه على الصحيح من أقوال أهل العلم. فشريعة من قبلنا كما ذكرنا لها ثلاث حالات: الأولى أن تكون مخالفة لشريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه فالعمل على شريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الثانية أن تكون موافقة لشريعة محمد صلوات ربي وسلامه عليه فنحن إذا اتبعنا شريعة عيسى فقد اتبعنا شريعة محمد، لأننا هي موافقة فنحن متبعون في الحقيقة لشريعتنا، الثالثة أن يكون مسكوتا عنها بشريعتنا. وفي هذه الحال كما ذكرنا اختلف أهل الوصول هل نعمل بها أو أن ما نعمل بها، والصحيح أنها شرع لنا كما سبق بيان ذلك. من الفوائد في هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله ما ذكره القرطبي رحمه الله، قال: ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم، أي أن النصراني إذا أسلم يقر أن عيسى عبد الله ورسوله. قال القرطبي: يستفاد منه أن النصراني يلقن إذا أسلم بهذا الأمر أن عيسى عبد الله ورسوله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول له كذلك وأن عيسى عبد الله ورسوله. قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إنما سمي عليه الصلاة والسلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، إنما سمي عليه الصلاة والسلام بكلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب كما قال قتادة وغيره من السلف. فأطلق الله عليه كلمة لأنه خلقه بالكلمة عليه الصلاة والسلام، فالحديث ليس على ظاهره، إذ عيسى عليه السلام ليس هو الكلمة، لأنه يأكل ويشرب ويحصل له ما يحصل للبشر وتجري عليه جميع الأحوال البشرية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى عليه السلام ليس هو كلمة الله، إذ أن كلام الله وصف قائم به لا بائن عنه، أما عيسى فهو ذات بائنة عن الله سبحانه وتعالى وتجري عليه جميع الأحوال البشرية. فالمقصود بكلمة الله أي أن عيسى عليه الصلاة والسلام صدر بكلمة كن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فكان صلوات ربي وسلامه عليه. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيما أملاه في الرد على الجهمية، قال رحمه الله: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا، وليس كن مخلوقا. ثم قال رحمه الله: وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن يعني أهل الإسلام وأهل السنة إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة. انتهى كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل. وهذا هو الواجب على المسلم وعلى السني أن يعتقده في هذا الباب. ثم قال: ألقاها إلى مريم. قال الحافظ ابن كثير: خلقه بالكلمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها جبريل عليه الصلاة والسلام إلى مريم، فنفخ فيها في روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى، وصارت تلك النفخة التي نفخها في عيسى، وخلق الله سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وروح منه، المقصود بمنه وقوله منه، هذه هي التي ظل بها النصارى. قوله منه هذه هي التي ظل بها النصارى، فظنوا أنه جزء من الله، كما سبق معنا في كلام أحمد رحمه الله. قوله وروح منه هذه هي التي ظل بها النصارى فظنوا أنه جزء منه. في هذا قال: وأن عيسى كلمته وروحه وألقاها إلى مريم، إلى آخر الحديث. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره، المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره، وجب أن يكون صفة لله قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسه كعيسى وجبرائيل وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الباب في باب الإضافة، إضافة الصفة للموصوف وإضافة المخلوق إلى الخالق. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب. وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسه كعيسى وجبرائيل وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاث أقسام. اعلم وفقك الله أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاث أقسام. الأول: العين القائمة بنفسها، العين القائمة بنفسها، وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم الخلق، قوله تعالى: وسخر لكم ما في الأرض ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله تعالى: إن أرضي واسعة. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه، كقوله تعالى: طهر بيتي للطائفين، وكقوله تعالى: ناقة الله وسقياها. وهذا القسم مخلوق. هذا القسم مخلوق العين القائم بنفسها وإضافتها إلى المخلوق إلى خالقه كناقة الله وكعبة الله، وهذا على قسمين: قسم أن تكون فيه الإضافة على سبيل عموم الخلق كقوله تعالى: وسخر لكم ما في الأرض جميعا، ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقوله إن أرضي واسعة، هذا على سبيل الإضافة على سبيل عموم الخلق. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه هذه الإضافة كقوله تعالى: طهر بيتي للطائفين، بيتي أضيف هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التشريف. وكذلك ناقة الله وسقياها، هنا كذلك أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من باب التشريف أيضا. وهذا القسم مخلوق. القسم الثاني أن يكون شيئا مضاف إلى عين مخلوقة يقوم بها، أن يكون الشيء المضاف إلى عين مخلوقة يقوم بها، مثاله في قوله تعالى: وروح منه. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلق الله، وليست جزءا أو روحا من الله، إذ أن هذه الروح حلت في عيسى وهي عين منفصلة عن الله، وهذا القسم أيضا قسم المخلوق أيضا. الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوقة، أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوقة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالرسالة والكلام أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فإذا أضاف الله لنفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة. وبهذا يتبين أن الأقسام ثلاثة: قسمان منهما مخلوقان، وقسم غير مخلوق. قال: والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله بها في كتابه أنها عدها لمن آمن به وبرسوله حق، أي ثابت، أي أن هذه أن الجنة ثابتة لا شك فيها. وشهد كذلك أن النار أخبر الله في كتابه أنها عدها للكافرين به وبرسله حق أيضا ثابتة لا شك فيها، كما في قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت الكافرين. ففي هاتين الآيتين دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، في هاتين الآيتين دليل على الجنة والنار مخلوقتان الآن، أنه قال أعدت في كل من الآيتين، فدليل على أن النار والجنة مخلوقتان الآن، خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في يوم القيامة. كذلك في هذا الجنة حق والنار حق دليل على المعاد وحشر الأجساد، دليل على المعاد وحشر الأجساد. ثم قال في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد. وهذه الجملة جواب الشرط، أي من شهد بلا إله إلا الله، وشهد بأن عيسى رسول الله وهو عبد الله، وشهد أن محمد رسول الله، وشهد أن النار حق والجنة حق، شهد بهذه الأمور أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وإن كان مقرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، وهذا هو سبب إدخال المصنف رحمه الله عز وجل هذا الحديث في هذا الباب، في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي هذا من فضل التوحيد، هذا من فضل التوحيد، من شهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى كذلك عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، أي على ما كان فيه من صلاح أو فساد، على ما كان فيه من صلاح الفساد، أدخله الله الجنة بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسله به، وإن كان مقرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة التي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترجح بجميع السيئات، فإن الله يدخله الجنة على ثلاث تقديرات: إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخله من أول وهلة، أو يلقى الله وهو مصر على كبيرة أو ذنب وهو بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه فيدخله الجنة، أو يجازيه بجرمه ثم يدخله الجنة. ففيه فضل التوحيد، ففيه فضل التوحيد، وذلك إن مات على التوحيد فمصيره إلى الجنة بكل حال، مصيره إلى الجنة بكل حال. فالشاهد في إدخال المصنف رحمه الله عز وجل هذا الحديث في هذا الباب بيان التوحيد، وأن يكفر، وأنه له فضائل، ومنها أن يدخل الجنة على ما كان من العمل إذا كان موحدا لله سبحانه وتعالى، ولكن إما يدخل الجنة ابتداء أو يدخل الجنة مآلا إذا كان من أهل التوحيد، ابتداء إذا كان قد كمل توحيده أو قد عفى الله سبحانه وتعالى عنه، أو مآلا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب عليه أن يعذبه، ولكن أهل التوحيد ليسوا بخالدين في النار، ومصيرهم إلى الجنة على كل حال. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما في حديث عتبان، وهو النص الثالث في هذا الباب، النص الأول في الآية الذين آمنوا، النص الثاني حديث عبادة، والثالث هو حديث عتبان رضي الله تعالى عنه وارضاه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي وللبخاري في قوله ولهما، أي للبخاري ومسلم. وقد جاء هذا الحديث في حديث طويل رواه البخاري ومسلم بكماله وتمامه، وهذا طرف منه، هذا طرف منه، وهو حديث عتبان ابن مالك الخزرجي السالمي، هو صحابي مشهور، مات صحابي مشهور بدري، مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. في حديث عتبان هذا هو حديث طويل ترجع له في الصحيحين بكماله وتمامه، لكن المصنف رحمه الله ذكر ما هو يعني موضع الاستشهاد والاستدلال به في هذا الباب، في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من فضائل التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى يحرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو حقيقة معناها، هذا هو حقيقة معناها، فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك، في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ماذا؟ فقط من قالها الله؟ لا، يبتغي بذلك وجه الله. من قال يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو حقيقة معناها، فإن من قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل بما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. وفي الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، في الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وأن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى، بل في قوله يبتغي بذلك وجه الله، وفي قوله تحريم النار على التوحيد، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار. ففي الحديث تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه كذلك أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. كذلك وفي الحديث ردوا على المرجئة الذين يقولون يكفي قوله لا إله إلا الله، ردوا على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه الله، وهذا هو قول الكرامية من المرجئة. فإن المرجئة على أقسام: الجهمية والكرامية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء. أما الجهمية فهم مرجئة في باب الإيمان، والأشاعرة كذلك مرجئة في باب الإيمان، وكذلك الكرامية مرجئة في باب الإيمان، وكذلك وجه الفقهاء مرجئة في باب الإيمان. أما الجهمية فإنهم قالوا الإيمان هو المعرفة، وأما الكرامية فإنهم قالوا الإيمان هو قول اللسان، وأما الأشاعرة فإنهم قالوا الإيمان هو التصديق، وأما وجه الفقهاء فإنهم قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. هذا الحديث فيه رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون ابتغاء وجه دون ابتغاء وجه الله، أي أنه دون عمل قلب من إخلاص. وهذا هو قول الكرامية، ففيه رد على المرجئة الذين يقولون يكفي قول لا إله إلا الله دون عمل أو قول القلب. وفيه رد أيضا على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أن من فعل هذه المحرمات لا يخلد في النار. لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. ففي هذا الحديث رد على طوائف المرجئة، وهم طائفة منهم الكرامية أنهم قالوا حصروا الإيمان في القول، وكذلك هو رد على الخوارج المعتزلة الذين قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، ولكن الحديث يرد عليهم وأن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار مع أنه مستحق للعقوبة. الحديث الرابع في قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه الحاكم أبو حبان وصححه الحاكم. وهذا الحديث قد قال فيه الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذلك قال الذهبي رحمه الله في تلخيصه: حديث صحيح، ولكن الصحيح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف. الصحيح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن في إسناده علة، فإنه من رواية دراج عن أبي الهيثم، وهي رواية متكلم فيها. ذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب: صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف، أي في رواية أي دراج قال صدوق في حديث عن أبي الهيثم ضعف. فدراج هو هذا الحديث جاء من رواية دراج عن أبي الهيثم، وهو متكلم في رواية عن أبي الهيثم. فالحديث هذا ذكره شيخ الإسلام في هذا الباب حديث لا يصح، ومعناه في فضل التوحيد، وأن التوحيد إذا جعل في كفة، وجعل السماوات السبع من غير في كفة ولا الله في كفة ملك بهن لا إله إلا الله. وهذا الحقيقة ضعفه العلامة الألباني رحمه الله كما في ضعيف الترغيب. وأما في المشكاه فقد قال الأمتتم دراسته، ولكن هذا الحديث يغني عنه حديث آخر. قد رواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة نوح صلوات ربي وسلامه عليه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليكم الوصية، أأمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، أأمركم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن لا إله إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله من شراح كتاب التوحيد: قال حديث أحمد في المسند يغني عن الحديث السابق الذي حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان والحاكم. فالأول ضعيف، يعني حديث أبي سعيد، والثاني حديث صحيح وهو عند أحمد في المسند في قول نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أأمرك باثنتين وانهاك عن اثنتين، أأمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع وأرضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع وأرضين السبع، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث صحيح. ثم قال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا آخر حديث في هذا الباب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك به شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا كذلك يدل على فضل التوحيد لقوله لا تشرك بي شيئا. هذا يدل على فضل التوحيد في قوله لا تشرك بي شيئا, وهو مناسب لهذا الباب, هو مناسب لهذا الباب. وفي هذا الباب سعة فضل الله سبحانه وتعالى وكثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى, وأن التوحيد يكفر الذنوب جميعا. فسعة فضل الله أن الله لو لقيه العبد بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به شيئا لقيه بمثلها مغفرة. وهذا دليل على فضل التوحيد وعلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك كثرة ثواب التوحيد عند الله سبحانه وتعالى لكون من مات عليه أي على التوحيد دخل الجنة وحرم الله عليه النار. وهذا التوحيد يرجح على جميع المخلوقات كما جاء في حديث أحمد المسند. وكذلك التوحيد مكفر للذنوب, فمن مات على التوحيد لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه, لأن هذا يتضمن من محبة الله وإجلاله والإقبال عليه ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب عنها فتكفر عنه. فهذا الباب بهذه النصوص نكون قد انتهينا منه بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبفضله ومنته بلطفه عز وجل. الله تعالى أعلى وأعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وجعلكم مفاتيح للخير وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم, وجزاكم الله عنا خيرا على صبركم المتواصل الدائم معنا مع كثرة الانقطاعات, فشكر الله لكم صانعكم وأجزل لكم المثوبة وبارك فيكم وفي علمكم. وفيكم فتح الله عليكم جميعا وإياكم شيخنا حفظكم الله وأحسن الله إليكم, وإلى لقاء آخر بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله بإذن الله جل وعلا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.